ليش غضى محفوف بالأزهار درب أعني أم الشعب لي فيها نفاخر صاين الأمجاد والأفعال ذربة حبها بين الحنايا في الضماير باني يكسور المنيعة بحب صلبة أم لا أم الشيوخ أم البشاير أم دولة أم قايد أم شعبه أم أبو خالد سندنا والذخاير شيخنا شيخ المراد اللي زهد به زاند بها أبو ظبي كنز النوادر تزدهر بوجودها ثم تحتفل به خيرها عالكل لو تخفيه ظاهر خيرها والسخا والطيب مطلعه وغربه علمتنا كيف من ماضي وحاضر العمل بك يفتخر ما تفتخر به هي شعاع للوطن بالحب ناير وللوطن أم الوطن قلبه ولبه خيرها عم الوطن ما حد جهل به صلبه